كان يا ما كان في سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر العزيز الرحمن، وبالصلاة والسلام على خير الأنام. في مصر القديمة سوق اسمه خان الخليلي، تبدأ الحركة فيه من الفجر وحتى الليل، بائعون متجولون وآخرون مقيمون، بضائع وعربات، هذا يشتري وذاك يبيع، من كل صوب يأتيه الناس، فيه يجدون كل شيء من النحاس وحتى الألماس. في قلب السوق كان يوجد دكان كبير لتاجر اسمه أمين، يبيع أقمشة الحرير، يقصده الزبائن من كل بر مصر، وهم واثقون من جودة بضاعته وأصالة حريره، بالإضافة إلى أمانته واستقامته. كان لسانه عذبا يفيض بأطيب الكلام. صباح الخير يا سي أمين. صباح الورد والياسمين. عندك شال حرير أصلي؟ أحلى حرير لست الحلوين. كون أمين في سنوات قليلة سمعة طيبة وثروة معقولة، لكن أمانة أمين وشهرته وثروته كان يكرهها تجار آخرون، خاصة جاره التاجر المفلس مخيون. كان مخيون تاجر أقمشة أيضا، لكنه كان يبيع بضاعة رديئة النوعية على أنها حرير أصلي، فضاق الزبائن من غشه وتوقفوا عن شراء قماشه. كان ينتظر فرصة مناسبة للإيقاع بأمين وتوريطه وأيضا إفلاسه. ذات يوم كان مخيون في دكان أمين، مرت قافلة التجار من البدو، كانت تمر بخان الخليلي مرة كل سنة حاملة البضائع من بلاد الهند والسند وجزيرة العرب، وكانت عند دخولها السوق تتجه إلى دكان أمين لأنه كان كريما ولا يستدين. رحب أمين بالتجار البدو وسألهم إذا كان لديهم شيء نادر، فعرض عليه أحدهم عقدا من اللؤلؤ والفيروز والفضة ليس له مثيل، أبدعته أيدي 20 فنانا، وهو تحفة في الفن الأصيل. كان مخيون جالسا يراقب، فلمعت حبات العقد في عينيه، فطلب من جاره أمين أن يعطيه العقد ليشاهده، وبدأ مخيون يعد حبات الفيروز فإذا هي 20، ثم عد حبات اللؤلؤ فإذا هي 20، كما لاحظ أن بين كل لؤلؤة وفيروزة فصا من الفضة، كان تصميم العقد فريدا. رد مخيون العقد إلى أمين ولم يحد نظره عنه أبدا. اشترى أمين العقد ب200 جنيه من الذهب ووضعه في صندوق حديدي. استأذن مخيون وانصرف. بقي عقله مشغولا بالعقد الثمين، يتساءل كيف يأخذ العقد من أمين. انتظر مخيون مغادرة قافلة البدو للسوق، ثم أغلق دكانه وانطلق إلى دار القاضي. يا سعادة القاضي، أنت العادل الوحيد في البلاد، تعب العمر ضاع في غمضة عين بعد ما استأمنت عليه تاجر اسمه أمين. بكى مخيون بدموع التماسيح. طلب القاضي منه أن يهدأ ويستريح وأن يحكي الحكاية من البداية. ادعى مخيون أنه أنفق كل ثروته على شراء عقد من اللؤلؤ والفيروز، ولأنه كان يخشى على العقد من السرقة وضعه أمانة عند جاره أمين تاجر الحرير، لأنه يملك خزانة من حديد. لكن حين طلب استرداد العقد من أمين، أنكر أنه يحتفظ به أو حتى رآه، وبالدموع الكاذبة ختم مخيون شكواه. أمر القاضي بإحضار أمين تاجر الحرير ومصادرة ما في خزانة الحديد. حين قبض الجنود على أمين، تجمهر الناس وصار أمين حديث السوق، لأنه معروف بالنزاهة والإخلاص. أمين تاجر الحرير يواجه مشكلة خطيرة، ترى ماذا سيفعل الآن؟ نعود ونكمل حكاية لا تكتمل إلا بإصغاء الأحباب ولهفة الألباب. وكما طرحت السؤال سأعطي الآن الجواب. في هذا الوقت كان التاجر البدوي يمضي في القافلة قدما، فتذكر أمرا مهما. من عادة البدو في قوافلهم صنع بضائع مزيفة شبيهة بالأصلية، ويضعونها في مكان ظاهر بينما يخفون الأصلية الثمينة في أماكن دفينة. فإذا ما هاجمهم لصوص وقطاع طرق يستولون على البضائع المزيفة، وتبقى الأصلية في أمان. انتبه التاجر إلى أنه باع العقد المزيف لأمين، بينما العقد الأصلي لا يزال في مخبئه في قاع إحدى السلال. في دار القاضي كانت محاكمة أمين مستمرة. وجه القاضي تهمة السرقة للتاجر أمين وفق دعوى مخيون. حاول أمين الدفاع عن نفسه وإثبات أن العقد له وأنه اشتراه من قافلة البدو، لكن لم يكن لديه شهود أو عقود. وحين أحضر الجنود العقد وقارنه القاضي مع الأوصاف التي ذكرها مخيون، تأكد له أنها متطابقة. 20 حبة فيروز، 20 حبة لؤلؤ، وبين كل لؤلؤة وفيروزة فص من الفضة. لم يعرف أمين كيف يدافع عن نفسه، فأمر القاضي برد العقد إلى صاحبه مخيون وجلد أمين تاجر الحرير 200 جلدة، وأن يدفع إلى الدولة 500 قطعة ذهب لأنه سرق وكذب. اتجه الجنود إلى تاجر الحرير أمين لتكبيل يديه وقدميه، واقترب مخيون من القاضي ليأخذ عقد اللؤلؤ والفيروز. في هذه اللحظة فتح باب دار القاضي، فتقدم الحاجب ينادي: يا حضرة القاضي، رجل بدوي يطلب مقابلتك، يقول إن الأمر له علاقة بتاجر الحرير أمين. أمر القاضي بإدخال الرجل. عرفه أمين حين سمع صوته آتيا من الخارج ملقيا السلام مسميا باسم الرحمن. إنه التاجر البدوي الذي باع العقد لأمين. دخل البدوي يلهث وتقدم نحو أمين تاجر الحرير وهو يعتذر طالبا منه السماح. دهش الجميع وثار لغط في المجلس، فطلب القاضي الهدوء وسأل الرجل أن يوضح قصده وما أتى من أجله. شرح البدوي القصة وكيف أعطى بالخطأ العقد المزيف لأمين بدل العقد الأصلي، وأنه أتى بنفسه إلى القاضي ليعتذر. فهم القاضي المسألة ونظر إلى مخيون الذي صار لوجهه ألف لون. ثم قال: التاجر أمين لم يأتي إلى هنا ليشكوك، بل قبضنا عليه بتهمة سرقة هذا العقد. رفع القاضي العقد المزور، دهش البدوي وقال: كيف يسرق رجل عقده؟ غير معقول، أنا بعت هذا العقد للتاجر أمين وقبضت ثمنه. أخرج البدوي المال الذي تقاضاه من أمين. نظر القاضي إلى مخيون وقال: إذن سنتهمك أنت بالسرقة والكذب يا مخيون. ارتبك مخيون وشعر أنه على بعد خطوة من السجن، فصاح: التاجر ده كذاب، العقد عقدي، اشتريته بمالي. حينها فكر القاضي وقال للتاجر البدوي: نريد دليلا على صدقك أيها التاجر البدوي، إذا أحضرت العقد الأصلي الذي يشبه هذا تكون أنت صادقا وأمين بريء. وإذا قبل أن يكمل القاضي جملته أخرج البدوي العقد الأصلي وأعطاه إياه. ذهل الحاضر وساد الصمت حين قارن القاضي بين العقدين المتشابهين. أمر القاضي بإعطاء العقد الأصلي لتاجر الحرير أمين وإعلان براءته ونزاهته، وأثنى على أمانة التاجر البدوي وأخلاقه. أما مخيون فحكم القاضي بسجنه وإقفال دكانه. مع السلامة.